بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون بل وجدنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدون واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفع لكم أو يضرون قالوا بل وجدنا الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين إذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب اغفر لي حكما وألحقني بالصالحين. الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حق وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب هب لي حكما

ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم واغفر لأبي هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما وألحقني صالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واغفر يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين